اي نعم، هذه منتشرة عند الناس فعلا. لا حصل ضيق، قال الضيق في القبر، الضيق في القبر يقول، هذا ليس بصحيح. الضيق في القبر لأناس، ولكن لعله أن يكون روضة من رياض الجنة، واحد يعني تفاءل بالخير، ليش دائما يقول الضيق في القبر؟ وذاك حتى الناس يقول يا أخي لازم تؤمن بعذاب القبر، يا أخي قل لي لازم تؤمن بنعيم القبر، ليش كل عذاب القبر عذاب القبر؟ زين، وكذلك الضيق في القبر ما هو صحيح. لما واحد يقول الضيق في القبر، هو ظاهره ضيق لما كان ضيق، هذا ما يحتاج، لكن في حقيقته هو كما أخبر النبي قد يكون روضة من رياض الجنة، قد يكون حفرة من حفر النار. فإذا كان الإنسان لا يقول هذا الكلام أفضل، يعني أن الضيق في القبر ليس على إطلاقه هذا الكلام، أن القبر دائما يكون ضيقا. إيه نعم.